إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. استعرضنا في لقاء الأسبوع الماضي جزءا من مسيرة الفنان الراحل محمد سلطان، مسيرة طويلة ثرية وعطاء ممتد نستكملها في حلقة اليوم. الموسيقار الكبير محمد سلطان، معروف ان كان في صداقات بتربط حضرتك ببعض الفنانين، يعني مين اللي كنت مرتبط بيهم بدرجه كبيره زي الفنان محمد عبد الوهاب الله يرحمه، كنت حضرتك بتعتبره بمثابه الاب والاخ الكبير؟ لا، ابويا الفني هو محمد عبد الوهاب. انا ابويا ما اقدرش اقول صديقي، لا ابويا انا اعرفه انا طفل، يعني انا عندي 6 سنين. تعرفوا منين؟ بتسمع اغانيه ولا؟ انا مواليد اسكندريه، كنت في اسكندريه، هو بكل صيف يروح في جليم، بيتنا بيت ابويا وامي في جليم، وهو بيته في جليم على البحر في فيلا كده زرقاء كانت، سدت دلوقتي بقت عماره. فكنت بنزل اتمشى على الكورنيش اشوفه وهو بيتمشى في البلكونه رايح جاي كده، هو ما بيمشيش الا يكون لابس تماما وكرافته وتمشي، فكنت معجب بيه عايز اكلمه هتجنن بحبه وانا صغير. فدخلت عليه وانا صغير 7 سنين كده تقريبا، دخلت عليه فقال لي انت مين يا حبيبي؟ قلت له انا اسمي محمد. قال لي محمد مين؟ محمد مين؟ قلت له محمد سلطان. قال لي ساكن فين؟ قلت له جنبك هنا. قال لي اهلا حبيبي، انت تعرفني؟ قلت له بحبك. قال لي يا سلام بتسمعني؟ حافظ؟ قال لي اه. طب غني لي كده. غنيت له فحضني وبسني وبقيت صديق، وبقيت اتغدى معاه في ساعة الغدا كل يوم يقول لي كلمه، يقول لي تعالى اتغدى، اقول له مش كل يوم اقدرش عشان اجي لك مره في الاسبوع يعني. نمت علاقه بيني وبينه وبقت كل مدى تقوى لغايه ما كبرت وانا معاه، يعني فضلت معاه لغايه ما راح عبد الوهاب، كنت اعتبره ابويا يعني تاني، يعني ابويا اللي خلفني وده ابويا اللي رعاني فنيا. كان مؤمن بموهبتك وبفنك. عبد الوهاب ما كانش يهتم بحد الا اذا كان حاسس انه موهوب، فهو حس وانا طفل موهوب، وهو جالي قال لي عايز اشوف ابوك وامك وانا طفل. قلت له قال لي انت ساكن هنا؟ فخدته لبيت ابويا، رجع من الشغل ضابط الشرطه اهو، رجع كده بيفتح الباب دخل الصالون في وشه لقى عبد الوهاب قاعد. ايه البركه استاذ عبد الرحمن؟ الباب كله عندنا ده، ايه اللي يجيبه هنا؟ قال له الصغير ده اللي جابني هنا موهوب. ابنك موهوب يا سلطان بيه، ابنك موهوب، خلي بالك عليه، انا عبد الوهاب بقول لك اهو هيبقى حاجه. فابويا كان الاول بيقاومني، فابويا من ساعتها نخ بقى سابني. امي كانت بتقاوم، لان امي كانت حاسه بيه، لان امي بتعزف بيانو وبتاع، عندها نزعه فنيه، فكان دايما في صدام بين ابويا وامي، هي بتشجعني وهو بيوقف في النقطه دي بالتحديد. من ساعه عبد الوهاب ما قال له كده ابويا سابني، ما بقاش يضغط عليا. وبعدين العلاقه بين الاستاذ عبد الوهاب ظلت معايا لغايه لما رحل ابويا، كان عارف تماما ان الاستاذ عبد الوهاب ده بالنسبه لي يعني كثير، فكان امي تما تعمله، هو يحب الاكل معين امي تطبخ له تعمله، ده عايز اتغدى يوم كذا تعمل له اكل، وابويا يحضر، وعبد الوهاب يجي من الشغل وهو في المحافظه، كان ضابط شرطه هو يجي من المحافظه يرجع الي، عبد الوهاب قاعد مستنيه في الصالون ونقعد نتغدى مع بعض وبتاع. وانا صغير عيل كبرت وصررت وانا محمد عبد الوهاب ما سميش ثانيه الله يرحمه. عبد الوهاب كان زي ابويا بالظبط يعني، وانا اللي دفنت عبد الوهاب، انا بقولها على الملأ اهو قدام الميكروفون، مش اولاده، هل حد من اولادي يقول لي انا دفنته؟ لو سمعني انا اللي دفنته لوحدي، وانا اللي نزلت تحت في المقبره، تحت في فتح المقبره انا اللي شلته ونيمته على القبله، وانا اللي قريت عليه، وانا اللي سبته ومشيت، وانا اللي بزوره لغايه دلوقتي. يعني فعلا انت ابنه اللي معاه من بدايه المشوار حتى نهايه المشوار. ابنه اللي بحبه، كان بيحبني وانا بحبه جدا جدا جدا جدا. كنت عارف قيمة عبد الوهاب، عبد الوهاب قيمة كبيرة جدا، وعملاق من عمالقة النغم في العالم العربي، وشرف لينا ان احنا نقول احنا قعدنا مع عبد الوهاب. قال لي نويت تش يشغلني طوعني ويبعد عني يلي نويت يشغلني طوعني ويبعد عني إن حبيتك يبقى يويلك من حبي. عندك استعداد تستمر فيه ولا كان بالنسبة لك حاجة هامشية؟ لا حبيته قطعا، بس أنا دايما يحركني عقلي وثقافتي. أنا تعلمت ودخلت هورس حقوق، ثقافة مهمة جدا للإنسان، تربية الإنسان ونشأته وثقافته مهمة قوي، لها دور كبير جدا في اختياره لدوره في الحياة، أيهما أخضر وأيهما أصلح وأيهما يفيد أكتر. لما اهتميت بالموسيقى تركت القراءة في مجال الحقوق والقضاء، بقت كل اهتماماتك في مجال الفن؟ أنا أولا كنت بتشرف جدا بانتمي لمن تخرج من كتر حقوق، أنا صاص حقوق، فكنت بتشرف للقضاء وللوكلاء النيابة والمحامين شرفوني، كنت دايما أحب انتمي ليهم وأقول أنا كذا كذا. شيء هام في البلد، أو القضاء شيء هام جدا في البلد، وكل من يعمل في القضاء سواء كان قاضي أو مستشار أو وكيل نيابة أو محامي. فكنت دخلت نقابة المحامين وبقيت عضو النقابة، فكنت سعيد إن أنا عضو النقابة، بالرغم إن أنا اشتغلت كلام فارغ في الأول كده شوية تمرين، ما عملتش ولا خدت قضية اشتغلت فيها، خدت فلوس وقبضت فيها واشتغلت محامي أبدا، لكن كنت كده عمال غاوي واخد بال حضرتك. إنما اشتغلت في السينما بقى في الفن، أول ما خدني من دخلني السينما يوسف شاهين، فهو اقتنع بيا قوي وما سبنيش، وكان بيقول لي انت هخليك زي عمر شريف، انا شايفك هتبقى حاجه كده، هو اللي دخلني في نصر صلاح الدين. يعني لكن ارتبطت بمخرجين تانيين بعد كده، المخرج اللي تاثر بيه كان بيحبني وكان عايز يحطني في كل فيلم، احمد ضياء الدين الله يرحمه، بعد يوسف شاهين. لماذا لم يكن هناك تعاون اخر بين حضرتك وبين المخرج الكبير يوسف شاهين، رغم ان هو اول من قدمك واكتشفك؟ ما تقوليش لماذا، لان كل شيء في كتاب وكل شيء في اراده الله سبحانه وتعالى، الانسان يثق قد يشاء ان يفعل شيء، والله يشاء شيء تاني، وقد تختارين موعد والله يختار موعد اخر، مش كل ما يتمنى المرء ينال، يعني الحمد لله نلت من حاجات بتمنى منها كتير. بتعتبر نفسك كنت إنسان محظوظ إنك قابلت موسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وأنت طفل صغير، والصلة اقتربت جدا لدرجة إن هو أصبح بمثابة الأب الروحي لحضرتك، إن اكتشفك الفنان يوسف شاهين المخرج العملاق الراحل وقدمك في عمل هام جدا كان في ذلك الوقت وما زال فيلم صلاح الدين، إنك تزوجت أيضا من فنانة لها بصمة كبيرة جدا. يعني بتعتبر إن الخطوط اللي مرت خلال مسيرتك كانت هذه الصدف كانت يعني محظوظ حضرتك بيها؟ هقول لك حاجة، الحظ شيء، الحظ مش عايز كان أعترف بالحظ طبعا، مش هذا كلام، إنما قبل شيء كل شيء في كتاب، كل شيء مكتوب، يوم كذا الإنسان هيعمل كذا، هيتولد وهيموت إمتى، هيعمل ايه، هيكسب ايه، هيجيله هيشتغل ايه، كل ده في كتاب، كله في كتاب وكله مكتوب. فانا بعمل شيء ربنا قدره ليا وبقول الحمد لله ربنا سألي يوسف شاهين دخلي السينما، من هنا عملت مش عارف ايه، بعدين دخلت المجال الموسيقى، وبعدين قابلت فزة احمد اشتغلت معاها، بقيت ملحن كبير واخد بالك، وانا غاوي بلحن وبتاع، لكن ما عنديش حد يا صوت كبير اديله هذه الحن، لما تزوجت انا وفايز بقى عندي يعني صوت عظيم بصل الى اسماء الناس من خلاله، الحاجة بتوصل للناس ازاي، مش عايزك بفضل صوت فايز احمد عليه كبير، مش عايز كلام، انا اعترف بذلك. قدمتوا مع بعض اغاني جميلة جدا الحقيقة، يعني سلسلة اغاني، معظم اغاني فايز احمد انا عاملها، ودي الحمد لله. ايه اكتر اغاني بتحبها يعني عملتها ومعاها وما زلت الى الان يعني مرتبط بيها وجدانيا جدا؟ لا كثير جدا، عملت لها حاجات كتير، كل الاغاني الطويله، اولا ما كانش حد عمل لفايزه اغنيه طويله، عمر ما فايزه غنت اغنيه طويله، انا اللي حسيت ان فايزه احمد اكبر منها، ما تغنيش زايد، ما تغنيش اغنيه طويله. سيارة كمان كانت جميلة جدا، كل أغنيته فايزة جديد أنا اللي عملته. يعني في الحاجات العملاقة اللي عملتها فايزة، عمل ست الحبايب، القلب ليك ميال، يوم القمر الباب، هم دول الحاجات البارزة في حياته، فحبيبي أخويا ست الحبايب صح. أما بقى بقية العدد الضخم من الأغاني والتنوع فيها، الأغاني القصيرة اللي انت هتقولي عليها كذا وكذا وكذا والحاجات اللي عملتها في رساله الى امراه ده كانت من القصائد ما كانتش بتغني حاجات كل الحاجات انا وقعت لها كله لان احنا ارتبطنا بالزواج وانا كنت مقتنع بيها كصوت ومطربه بحبها كانسانه وبحبها كمطربه كنت بعشقها وارتبطت معاها وكان هو ده لازم انا اقوم بدوري معاها لازم تستفيد مني مش اذيها عملنا بقى اللي محدش عمل اغاني القصائد كلها واغاني واغاني طويله ما كانش بغني طويل فاز احمد بقت فاز احمد 100% لما بقينا مع بعض بنعمل اعمال خطيره يعني. الحمد لله من الله سبحانه وتعالى وازيئتها كل شيء بمعاد فكل شيء بقدر لازم الانسان يؤمن ان كل شيء مكتوب بتاريخك يحصل كذا كذا كذا كذا الانسان بس يكون مخلص في التنفيذ ما شاء الله سبحانه وتعالى نفذه باخلاص وبحب ينجح كان في شيء حضرتك بتتمنى انك تقدمه وحال الزمن او ما كانش فيه نصيب انه يتم تقديمه لا لا او خط بتتمنى انك تخوضه وما حصلش نصيب الحمد لله انا لا اطمع في اكثر من ذلك انا ما اشتمع انا الحمد لله ما فايز عملنا اللي ما حدش عمله الحمد لله وعملنا اغاني انا فخور بيها جدا وما اطمعش ان انا اعمل احسن من كده ربنا سبحانه وتعالى من علي واكرمني واداني ومنحني واراد لي التوفيق وساعدني معاها وكفايه عشنا مع بعض قصه حب حلوه وخلفنا ولدين ربنا يخليهم تروا ارتبطوا حوالي اعتقد بالزواج حوالي 17 سنه او يعني بصي احنا ارتبطنا بس مش الزواج بس برضه احنا ارتبطنا فنيا روحانيا اولا روحانيين ثانيا اسريا وفنيا واخد بالك اما الزواج فده شيء مع الورق يعني واخد بالك لكن احنا مرتبطين ببعض اكتر من الارتباط الزوجي معروف ان حضرتك ما غيرتش تقريبا حاجه في البيت منذ رحلت لا لا يعني لا. نفس الموبيليا هي العفش وهو البيت زي ما فايز بنفس الترتيب بنفس النظام انا اجدد حاجه انضف حاجه اعمل حاجه لكن النظام بتاعها هي اللي عايزاه وبتحبه وهي كانت بتساعدني فيه مع بعض كنا مشتركين فيه سايبه عشان بفتكرها بحس انها معايا هدومها لغايه دلوقتي عندي مفيش حاجه لفايز احمد مش موجوده عندي اوضه حاطط لها كل ملابسها اكسسوارات والملابس كل حاجه موجوده حتى الان الى هذه الدرجه كان الحب والوفاء والله ما في حاجه اتغيرت انا ساعات يعني بتلاشى ان انا افتح دولاب ابص عشان بتاثر لكن كلها هي موجوده معايا يعني الحقيقه هي فنانه عظيمه انا عايز اقول للناس حاجه الحب لا يموت حتى بعد الموت الموسيقار العظيم محمد سلطان يعني اسمح لنا نقترب أكثر من حضرتك نتعرف على الإنسان محمد سلطان يعني معروف أن حضرتك بتحب الخيل والكلاب والقطط وكنت فارس بتجيد فروسية أنا أخذت بطولة مصر الفروسية نطيت سد وكانت بطولة مصر القفز العايم عملت نطيت سد 1.80 yeah. فضلوا يعلوه كده سد واحد لغاية أنا اللي عديته كان في يعني أبطال معي ده بيحتاج قدرة في التحكم كبيرة جدا على الحصان وإن دي سمة من سمات القيادة هي شوف الفروسية شيء فيه نوع من الرجولة والروحانية والتمسك واخد بالك بالقيم للفارس زي ما نقول الفارس زي ما يوصفه إنسان كويس وده فارس يعني بيقول كلمة ينفذها الفروسية فيها لها صفة مميزة قوي فأنا فخور إن أنا كنت فارس يعني أنا خدت بطولة مصر الفروسية مش عايزه كلام ده كله من عند الله سبحانه وتعالى ربنا انعم علي بحاجات كتير جدا شوفي انا اتعلمت خدت حقوق ان انا كنت فارس ان انا بقيت في السينما بطل في السينما ان انا بقيت ملحن كبير وجوزت فايز احمد وعملنا مع بعض كل ده كتير من عند الله سبحانه وتعالى نعم كثيره جدا لازم اعترف بيها انا لغايه دلوقتي بصلي بشكره ده هو كتير حضرتك بتمسك العود والدندن لحد النهارده؟ اوه انا اقدر اعيش من كده. لو بتدندن دلوقتي تحب تدندن اغنيه ايه؟ لا بصي، لا هتلاقي كذا عود عندي، وعندي بيانو وكل حاجه، بس العودان موجوده عندي لغايه دلوقتي. ما اقدرش اعيش من العود في اوضه النوم عندي جنبي في قبليه، هو لا عود جنبي لازم. ممكن يجي لك جمله كده؟ ممكن يجي في اي وقت، مش شرط ان انا يعني انفذها، لكن انا بحب ده ابداع من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الهام من عند الله، شيء جميل. هذا هو الجمال. ارتباطك بالحيوانات ده بينم عن ايه في شخصيتك؟ يعني مربي عدد كبير جدا من القطط معاك، لكن ما كانش في قطط ايام وجود الفنانه فايزه احمد، اعتقد ده بعد رحيلها. انت عارفه بعد رحيلها انا لم ارتبط بحد ابدا ولوحدي، فطبعا انا بحس ان الحيوان ده يعني مخلوق عايز احتواء وعايز عطف وعايز بتاع. والحيوانات الاليفه زي القطط والكلاب دي حلوين، انا بحبهم جدا، والخيل بحبهم جدا. فانا كان عندك خيول كنت تمتلك؟ كان عندي خيل، بحب الخيل جدا، كان عندي خيل، كان عندي 17 حصان. كنت عارفهم من بعض ويعني مرتبط بيهم؟ ما زمان يعني. زي ما انا شايف ان حضرتك عارف القطط من بعض وبتناديهم باساميهم. لا بحب الحيوانات جدا، القطط والكلاب. عندك كم قط نار؟ عندي 14 تقريبا، بس ما شاء الله. ما تحسيش بيهم ما تحسيش بيهم، ممكن تلاقي قدامك قط الباقي ما تلاقيهمش موجودين. لكن هم عندي القطط فنانين. اقول لك القط فنان، تصدقي الحيوان بيبقى؟ لا اصدق. يعني لما بتقدر المزيكا في الدار يروحوا قاعدين يسمعوا. الانسان لازم يعرف ان هو مش هو في الحياه بس، هناك نفس اخرى، الحيوانات الاخرى الاليفه بتسمع وبتحس وبتعذب وتسعد وتزعل زينا بالظبط. الخيل نفس الحكايه. فانا عشت مع دول، الخيل عشتها قوي، كنت ازاي الحصان احس دموعه نازله لما يتاثر، ازاي الحصان يبقى فرحان لما يجي يحضنك ويجي لك. القطط والكلاب نفس الحكايه، يعني مش بالانسان لوحده في هذه الدنيا، هناك مخلوقات اخرى. بالمخلوقات الاخرى دي متعه في الحياه، لان في ناس لما اخذ بعيشه ويموتوا صحيته، عاش ومات كان بياكل ويشرب، هي دي الحياه؟ لا، الحياه فيها احاسيس مشاعر. اهم حاجه الركن المعنوي مش الركن المادي. الركن المادي موجود عند الحيوان، انما الانسان اهم حاجه فيه الركن المعنوي، المعنوي اللي هو الروحانيات، الاحاسيس دي حاجات راقيه قوي، ودي سعادة بتيجي منها. أنا بستمد السعادة من الركن المعنوي مش من الركن المادي. الركن المادي باكل واشرب وانام وبقضي حياتي وخلاص، إنما الحياة الغماس الاستمتاع الحقيقي في الركن المعنوي الأحاسيس. معروف ان الموسيقار محمد سلطان قدم عدد كبير من نجوم الطرب، يعني اعتقد حضرتك من بدايه ما اكتشفت هاني شاكر ومحمد ثروت وناديه مصطفى وسميره سعيد. أيوة. يعني أيوة. مجموعه كبيره. يعني الحقيقه انا كان ليا دور في تقديمهم، الحقيقه يعني هم كلهم ناس شرفوني، يعني قدمت ناس شرفوني، ناس كلهم عظام، كلهم ممتازين. فاكر اول اغنيه مع الفنان هاني شاكر؟ اعتقد كانت سيبوني احب. انا بحب هاني شاكر جدا، وبحب ناديه، وبحب محمد ثروت، وبحب سميرة سعيد، كلهم أنا يعني قسموني نجاحي. رحلة جميلة الحقيقة. وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب. الموسيقار محمد سلطان اتكرمت أكثر من تكريم. هل التكريم بيعني شيء للفنان أنه يتم تكريمه؟ حضرتك تم تكريمك خارج مصر وداخل مصر؟ مش عايز أكلم طبعا. التكريم بيشعر الفنان أنه الناس حاسة بيه بدليل هما بيكرموه بيذكروه، لأن الفنان دائما لازم يحس الناس حاسين. بس أنا بخرج في الشارع بلاقي الناس بتحبني، فده هو تكريم. أنا عايز أختم الحب إحنا أهم من كل الجوائز اللي حصلت عليها. شوفي، إحنا خلقني في هذه الدنيا لخير نحب ونتحب، الحب المتبادل بيننا وبين بعض، حب بعض. الدنيا تعمرت إزاي ونجح النجاح اللي فيها ده جاء منين؟ من الحب. الحب الأساس، هو الأساس. الحياة إيه؟ حب. الزوج والزوجة بيجيبوا أولاد من إيه؟ حب. الولاد بيكبروا وترعروا ويحبوا أبوهم وأمهم. الحب، الحب هو الأساس. فأنا من النوع اللي الحب عندي مهم جدا جدا جدا، بعيش، بحب أعيشه. وعشان كده ببقى عايش، بحب الحيوانات. يعني تلاقيش عندي قطط، عندي أنا بحب الخيل، بحب الحاجات دي. فأنا بعيش، بحس هذا الإحساس. اللي ما بيعيش هذه الأحاسيس يبقى ناقصه حاجة. أنا بحاول بقدر الإمكان ومارس أحاسيسي اللي ربنا اداها لي في حب. أحب الناس، الناس تحبني، أحب الحيوانات، الحيوانات تحبني. يعني أنا دمعتي قريبة جدا، ما استحملش أسمع حد يحكي لي حاجة مؤثرة لي، بكيت. ما أقدرش أحس إن في حد تعبان، حد متأثر، عيان أعرفه، أزعل عشان أتضايق قوي لدرجة ما أقدرش أمسك نفسي. كان زمان جدا كانت فايزة تقول لي أنت حبيبي ما تستحملش تسمع حاجة، بتبكي على طول وبتاع، أمسك نفسك شوية. كانت تقول لي كده تخاف علي، تلاقي دموع نزل على طول. أنا أنا أنا فخور بده. أنا بعتبر ده يعني دليل على إنك إنسان عنده مشاعر. ده عطاء من الله سبحانه، إنك أنت إنسانة بتحب الناس أكثر ما تحب نفسك. يعني الحقيقة هي رحلة ثرية للغاية جدا. حضرتك أسعدتنا بأعمال رقية ما زلنا بنستمتع بيها حتى الآن، وشكرا على هذه الاستضافة. تعرفنا فيها من خلالها على الخطوط المتقطعة في مسيرة حضرتك. شكرك جدا، وكل سنة طيبين، وكل سنة وكل إنسان مصري عايش هذه الأرض، وكل إنسان عربي في سعادة ونجاح وتوفيق. وربنا سبحانه يجعل مصر دائما كما أتمنى لها أن تظل هي الرائدة، هي الحب الأول والأخير لنا جميعا. يا رب أن يحفظها من كل سوء، وأن يوفق كل إنسان يتمنى الخير لهذه البلد العظيمة مصر، أم الدنيا، يا رب. شكرا للموسيقار الكبير الفنان محمد سلطان. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.